الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شهر ربيع الأول عام 1400 وألف، وهو اللقاء الذي يكون في كل خميس من كل أسبوع. ونرجو من الإخوان المعذرة في إيقاف هذه اللقاءات حتى تبتدأ الدراسة إن شاء الله تعالى. في هذا اللقاء سنتكلم عن آخر سورة الانشقاق، وهو قوله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بين سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاءت فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل من كان إيمانه صادقا فلا بد أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي، لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك. ولا تجد شخصا ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات أو بعض منها أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف، إذ لو كان إيمانه قويا ما أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات. ولهذا قال هنا: بل الذين كفروا يكذبون، أي في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاء فيه الرسل. والله أعلم بما يعون، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يعونه، أي بما يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من أموالهم وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل، بل محاربة الرسل وقتالهم. وأنتم تعلمون أن الكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم. فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية: والله أعلم بما يعون، أي بما يجمعون من أقوال وأفعال وبغائن وعتوات وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا بد أن يكون. والخطاب في قول فبشرهم عام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصح منه الخطاب، كل من يصح خطابه فإنه داخل في هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم. فنحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره، كما قال تعالى: فانتظر إنهم منتظرون. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هذه بمعنى لكن، ولا تصح أن تكون استثناء متصلا، لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون مصدقون. وهذا هو الاستثناء المنقطع، أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع، وتقدر إلا بلكن، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، لهم أجر غير ممنون. فإن قيل ما هو العمل الصالح، فالجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء مرضاته، ابتغاء ثوابه، ابتغاء النجاة من النار، لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا. ولهذا قال العلماء إن الأعمال التي لا تقع إلا عبادة لا يصح أخذ الأجرة عليها، كالأذان مثلا لا يصح أن تؤذن بأجرة، والإمامة لا يصح أن تؤم بأجرة، وقراءة القرآن لا يصح أن تقرأ بأجرة، بخلاف تعليم القرآن فيصح بالأجرة لأنه متعدي تكون الأجرة على العمل لا على التلاوة. لكن أريد بقراءة القرآن تلاوة القرآن، لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أتلو القرآن بأجرة فإن ذلك لا يصح ولا يحل، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله عز وجل. ومن قرأ بأجرة أو تعبد بأجرة فإنه لم يخلص العمل لله فلا يكون عمله مقبولا. أما الشيء الثاني فهو أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله فعلا لما فعل وتركا لما ترك. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه طلعها، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه فالسنة فعله. يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فإن السنة فعله أتركه. ولهذا نقول إن ما يفعله كثير من المسلمين اليوم أو أكثر المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 12 من هذا الشهر بدعة ليس لها أصل من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بعيد مولده ولا خلفاؤه الراشدون، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشروعا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بلا بيان للأمة لأن عليه البلاغ. فلما لم يقل للأمة إنه يشرع الاحتفال بهذه المناسبة، ولما لم يفعله هو بنفسه ولم يفعله خلفاء الراشدون، علم أنه بدعة وأنه لا يزيد فاعله من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على الأمة الإسلامية حدثت هذه البدعة. زعموا أنهم يعظمون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن كل بدعة ليس فيها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم رسول الله ضد مشروع الإيمان أو أخرى، لأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في اتباع سنته، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولننظر هذه البدعة هل لها أصل من التاريخ، هل لها أصل من الشرع؟ نقول ليس لها أصل من التاريخ، وذلك أن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلف فيه على أكثر من 5 أقوال، بعد الاتفاق على أنه في ربيع لكن مختلف في أول يوم في ثاني يوم في التاسع في العاشر في 12، فيه أقوال. وقد رجح بعض علماء العصر الفلكيين أنه كان في اليوم 9 ولا في اليوم 12، فبطل من الناحية التاريخية أن يكون في اليوم 12. أما من الناحية الشرعية فهو باطل لوجوه: الأول أنه عبادة لم يشرعه الله ولا الرسول ولا الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم. فإن ادعى مدعٍ أن ذلك مشروع في القرآن والسنة أو في عمل الخلفاء الراشدين أو الصحابة فعليه الدليل، لأن البينة على المدعي، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، أي لن يستطيع سبيلا إلى أن يأتي بدليل واحد من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين أو الصحابة على أنه يسن الاحتفال بيوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن نقول هذه البدعة إما أن تكون حقا أو تكون باطلا، فإن كانت حقا لازم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهلا بالحق وإما عالما به وفاتما له، وكلا الأمرين باطل. يمتنع غاية الامتناع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بشيء من شريعة الله، أو أن يكون عالما به ولكن لم يبينه للأمة، لأن الاحتمال الأول يقتضي أن يكون جاهلا بالشرع مع أنه هو صاحب الشرع، والاحتمال الثاني يقتضي أن يكون كاتما ما أنزل الله إليه، وحاشاه من ذلك. لو كان كاتما ما أنزل الله إليه لكتم قول الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثالثا أن نقول إذا تبين أنها ليست أنها بدعة فإنه لا يحل لأحد أن يقيمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو اتبع الحق أهواءهم وصار كل من عن له أن في هذا مشروعية شرعة لاختلفت الأمة ولتمزق الدين ولكان كل قوم لهم دين معين، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية من وجوب الاتفاق على كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رابعا نقول هذه البدعة لم تقتصر على مجرد الاجتماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه وذكر مآثره وذكر شريعته، بل عدل عن هذا إلى شيء آخر، إلى قصائد المديح البالغة في الغلو غايته، بل المتجاوزة لطبيعة البشر إلى حقوق الإله عز وجل. فقد كان هؤلاء الذين يجتمعون يترنمون بقصيدة البوصيف الذي كان يقول فيها يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخر اليوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها ما هي؟ الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء إذا كان الأمر هكذا لم يبق لله شيء، ولم يكن الله تعالى هو الملجأ عند الشدائد والفزع، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هو الملجأ، وهذا غاية ما يكون من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار هؤلاء الذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله بمثل هذه الاحتفالات وأنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاروا في الحقيقة هم الذين يبتعدون عن الله عز وجل بما أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بمثل هذا أبدا. فإذا قالوا إن منشأ هذا هو محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجل أن نبين للنصارى أننا نعتني برسولنا كما كانوا يعتنون برسولهم فيجعلون لميلاده عيدا، قلنا إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله. فهنا ميزان، ميزان قسط عادل، هو قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كلما كان الإنسان أشد حبا لله كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقل حبا لله كان أقل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله ولكنه لا يلتزم بالشريعة فاعلم أنه كاذب، لأن محبة الله ورسوله تنتج إنتاجا لازما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه يجب على طلبة العلم هنا في السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية أن يبينوا للعامة ولغير العامة أن هذا الاحتفال ليس له أصل من السنة، وأنه بدعة، وأنه لا يزيد الإنسان إلا بعدا من الله عز وجل، لأنه شرع في دين الله ما ليس منه. فإن قال قائل: أليست الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت؟ فالجواب بلى، أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم الله لكم بها أجر، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها أجر، لكن ترتيبها في ليلة معينة والاجتماع إليها وذكر المدائح والقصائد الغالية البالغة في الغلو غايته هذا هو الممنوع. ونحن لا نقول لا تصلوا على الرسول، نقول أكثر من الصلاة، ولا نقول لا تحب الرسول، نقول أحب الرسول أكثر مما تحبون أنفسكم، ولا يتم إيمانكم إلا بذلك، لكن لا تحدثوا بدينه ما ليس منه. فالواجب على طلبة العلم أن يبين للناس وأن يقول لهم اشتغلوا بالعبادات الشرعية الصحيحة، اذكروا الله، صلوا على النبي في كل وقت، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا إلى المسلمين في كل وقت. أما أن تجعلوا عيدا معينا في السنة، والله تعالى لم يجعل في السنة إلا ثلاثة أعياد فقط: عيد الأضحى وعيد النحر وعيد الفطر وعيد الأسبوع وهو الجمعة. أما أن تحدثوا أعياد أخرى فإنكم تحدثون في دين الله ما لم يشرع. ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم أجر أي ثواب، غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو مستمر أبد الآبدين. والآيات في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، وليست من الصعوبة بحيث نسوقها إليكم الآن، لأنها واضحة ولله الحمد. فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، ليست الدنيا فيه وقت تثمر الأشجار ووقت لا تثمر، أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنبت، الأجر فيها دائم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم من المؤمنين العاملين بالصالحات المجتنبين للسيئات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأكرر عند ابتداء الأسئلة أنه سيكون لقاء هذا اللقاء حتى تبدأ الدراسة إن شاء الله تعالى. والآن إلى الأسئلة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الطلاق من حيث الوقوع أو عدمه في الصورة التالية، وهي أن رجلا قال لأخي الزوجة: اذهب إليها وقل لها إن لم تفعل كذا فهي طالقة، فدخل إلى الغرفة ولم يخبرها، ثم خرج فقال للزوج إنها ترفض أن تفعل ما تقول، أن ترفض ما تقول. نعم، يقول إن لم تفعل ولا أن فعل. أيوة، إن لم تفعل كذا فهي طالقة، يعني ترفض أن تفعل. ترفض أن تفعل ولم يخبرها، يعني يكذب، يعني كذب عليها. كذب. فماذا قال الزوج؟ خرج من البيت. ماذا قال الزوج لما أخبره بأنها ما قال شيء؟ خرج. نعم. لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأن المرأة لم تخبر، فإذا تركت فعل ما قاله الزوج في الوقت الذي حدده وهي جاهلة فليس على الزوج طلاق وليس عليه يمين أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل ورد في السنة دعاء خاص يدعى به للطفل الميت في الصلاة عليه؟ وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟ نعم ثاني. وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟ أما الأول فليس فيه سنة صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في أحاديث في صحتها نظر، وهو أن الطفل الذي لم يبلغ يدعى لوالديه. وقد ذكر بعض الفقهاء دعاء مناسبا، قال: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. واما استلقاء المراه على ظهرها فانه لا ينبغي، خصوصا اذا كان في البيت احد، فانه قد يمر بها وهي على هذه الحال فقد تحصل فتنه. واما اذا كانت وحدها في بيتها فلا باس. نعم. فضيلة الشيخ، على قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، قال احد مشايخ الصوفيه: لقد رفع الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الاربعه الى درجه العصمه، حيث امر الامه باتباع سنتهم، فهل أمرنا باتباع سنتهم وهو يعلم أنهم كانوا يخطئون؟ وما معنى كلمة مهديين؟ أليست تعني الحفظ من الله لهم من الوقوع في الأخطاء؟ فما قولكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبدأ صلى الله عليه وسلم بسنته أولا، وهذا يعني أن سنة الخلفاء الراشدين إذا خالفت سنته فإنها لا تتبع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والمتتبع لأقوال الخلفاء الراشدين يجد أن في أقوالهم ما يكون ناتجا عن اجتهاد لكنه لم يصل السنة، وهذا أمر معلوم بالتتبع. ولكن إذا لم يكن في الأمر سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أن سنتهم أقرب إلى الصواب من غيرهم، وأن قولهم حجة كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. لكن لا يعني هذا أنهم معصومون في كل قول يقولونه أو في كل فعل يفعلونه. نعم. وأما كونهم مهديين فالهداية تكون لهم ولغيرهم، لكن الهداية الأكثر لهم بلا شك، لأنهم خلفاء راشدون خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته عقيدة وعملا ودعوة. ثم أنه وصفهم بالخلفاء الراشدين، ومعلوم أن الإنسان إذا أخطأ في مسألة من المسائل لم يكن راشدا فيها، ولكنه مغفور له إذا كان ذلك ناتجا عن اجتهاد. نعم. الشيخ رحمه الله، لمن كان بينه وبين زوجته فجار فقال لها: علي الطلاق لا تعلمنا كذا وكذا، سواء كانت واحدة أو ثلاثة. أولا أنا أنصح الأزواج عامة أن يتساهلوا بلفظ الطلاق وأن يتسرعوا فيه، وأقول إن الرجل إذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق أن تفعل كذا، ثم خالفته، إن أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال، ويقولون إن هذا أتى بصريح الطلاق فوجب أن يقع الطلاق كما لو أتى به غير معلق. ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزوجتي أنت طالق أنها تطلق، لكن إذا كان معلقا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعل كذا فأنت طالق، فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجز، وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال. وإذا المسألة خطيرة ليست بالهينة. لكن ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين، أي أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفارة اليمين. فإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت. فعلى قول جمهور العلماء تطلق، وعلى قول شيخ الإسلام نسأل الرجل نقول هل أردت أن الزوجة إذا فعلت هذا تكون طالقا وأن نفسك طابت منها؟ إن قال نعم قلنا إذن تطلق، وإذا قال لا وإنما أردت أن أؤكد عليها المنع من هذا الشيء وأهددها بالطلاق قلنا إذن طلاقك في حكم اليمين فتكفر كفارة يمين ولا طلاق عليك. وبهذا عرفتم بارك الله فيكم خطورة هذه المسألة، وأنها ليست بالأمر الهين أن يأتي إنسان ويقول قلت كذا في المسكين بأن عليه اليمين وينصرف، بل ننصحه ونعظه ثم نستفسر منه. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، يأتي إلى بعض مناطق المملكة عمال وقد أغلبهم كفار وقد يكون نصارى أو هندوس، ويسكنون في مناطق المملكة وقد يكون بجوارهم طلاب علم، وطلاب العلم قد لا يدعوهم إلى الإسلام، ويعني تحصل منهم جفاء في المعاملة ويستمرون هكذا طيلة السنين لم يذهبوا أو يعيدوا غيرهم ولا يدعوهم، مع أن المسلمين لو كانوا في خارج لبذل النصارى جهودهم في دعوتهم، فما توجيهكم؟ توجيهي أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم، لكنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، فقول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله كل أحد أنا ومن اتبعني، فكلما كان الإنسان أشد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد دعوة. ولا شك أن هؤلاء الأخوة الذين نزل إلى جانبهم قوم من الكفار ولكنهم لم يدعوهم إلى دين الإسلام لا شك أنهم مقصرون، وأن الذي ينبغي بل الذي يجب عليهم أن يدعو هؤلاء إلى دين الإسلام حتى بالتأليف، لو دعوهم إلى البيت وقدموا لهم الطعام ثم تحدثوا إليهم ودعوهم إلى الإسلام وبيّنوا لهم محاسنه كان هذا طيب. لكن بعض الإخوة تغلب عليه الغيرة مع الجهل فينفر من هؤلاء ويقاطعهم ويعاملهم بالشدة والقسوة حتى ينفروا من الإسلام بسبب هذا الرجل المسلم، ويظن أن أخلاق هذا المسلم هي الأخلاق التي أمر بها الإسلام. والغيرة وإن كانت حسنة محمودة لكن إذا لم تقترن بحكمة وعلم صارت في الحقيقة صارت غيرة، صارت الغيرة غيرة، والغيرة كما تعرفونها فساد الطعام في المعدة. فعلى هذا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم بأن يدعوا إلى الله عز وجل، وكما تفضلت بأن النصارى يبذلون كل غال ورخيص من أجل الدعوة إلى النصرانية مع أنها دين باطل أبطله الإسلام، لكنهم حريصون بوحي الشيطان إليهم على دعوة الناس للنصرانية مع أنها دين باطل منسوخ بالإسلام، فما بالنا ونحن أمة العزم والحزم والصدق نتكاسل حتى جيراننا الذين لهم حق علينا لا ندعوهم الإسلام. ولا أدري عن هؤلاء الأخوة هل يقومون بحق الجوار أو لا يقومون، وفي الحديث إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وفي الحديث أيضا الصحيح من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليكرم جاره، وقال العلماء إن الجار إذا كان غير مسلم فله حق الجوار، وإن كان مسلما فله حق الجوار والإسلام، وإن كان مسلما قريبا فله حق الجوار والإسلام والقرابة. فانصح هؤلاء وقل لهم ادعوا هؤلاء الدين ربما يكون في دعوتكم خير ويهدي الله بكم رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم، وربما إذا اهتدى هذا الرجل دعا غيره كما هو مشاهد معلوم الآن. جزاك الله، ذهبنا من هنا من القصيم إيش؟ ذهبنا من هنا من القصيم إلى الرياض في سفر قبل أمس، فأشكل علينا أنا والإخوة سؤالين، فأحب أن أطرح السؤالين، هل هو ممكن؟ اطرح سؤالا واحدا وادخل سؤالا حتى يأتيك الدعوة مرة ثانية. يقول: متى يقال دعاء الصفا؟ هل هو عند الخروج من المدينة من عند ركوب الدابة أم والسيارة أم هل هو عند الخروج من المدينة أم عند ركوب الدابة؟ يقول: عندما رجعنا من الرياض اختلف الشباب في المكان الذي يقال به الدعاء السفر، فقال البعض مكانه عندما نشرف على النبي يعني عنيز ونراها لأنه فعل النبي كما يزعم، وقال بعضهم بل مكانه حال خروجنا من الرياض متوجهين للقصيم، ويدل عليه سياق الحديث حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فكيف يقول هذا وقد انتهى من سفره ووصل إلى أهله من المأجور؟ الدعاء المأثور يذكر إذا ركب الدابة أو السيارة، لقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. عليه يعني على ما جعل لنا من الفلك والأنعام. الآن نحن نركب الفلك لكنه فلك بري، والفلك ثلاثة أقسام: بري وبحري وجوي، ولا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا البحر، لكنه الآن تنوع هذا التنوع الثلاثة. فإذا استوى عليه قال الذكر وقال: اللهم أنت صاحب السفر وخليفة الأهل. أما إذا رجع فإنه يقول: آيبون تائبون لربنا عابدون. إذا قفل من البلد التي رجع منها وإذا أقبل على بلده، فيكون هذا يقال عند القفول من البلد التي رجع منها وعند رؤية بلده. لا، أصلها الأول يقال في حال السفر فقط، لكن آيبون تائبون هذا في الرجوع، في العودة. إيه يقول في العودة. أما سبحان الذي سخر لنا هذا فيقول كلما ركب دابة سواء في السفر أو في الحضر، حتى إذا ركبت السيارة الآن من بيتك إلى المسجد تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإني على ربنا لمنقلبون. لا، ما تقول، ما سفر هذا للسفر فقط. قلت لك: بارك الله فيك، تقول عند السفر من بلدك وحين ركوب الدابة، وعند الرجوع تقول: آيبون تائبون لربنا حمد. عند الرجوع من البلد الذي قفلت منها وإذا أقبلت إلى بلدك أيضا على بلد. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للبول وروة الحيوانات التي يجوز أكل لحمها، هل هي نجسة وتنقض الوضوء أم لا؟ بول وروث الحيوان المأكول طاهر، ولا يلزم إذا أصابك منه شيء أن تغسل ثيابك أو بدنك، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم وهو محل ربضها عند المنام والمبيت، وهو لا يخلو من الروث ومن البول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الغنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولكن لا يصلى في معاطن الإبل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وليس من أجل نجاستها بل لمعنى لا نعقله عند بعض العلماء أو هو معقول عند آخرين، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، فيكون في معاطنها تأثير من هذه الإبل التي خلقت من الشياطين. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطنها. وأما بول ما لا يؤكل لحمه وروثه فإنه نجس كالبغل والحمار والهر ونحو ذلك. فضيلة الشيخ، وسألت أن تقول هل تنقض الوضوء، وجواب لا، لا تنقض الوضوء، حتى الأشياء النجسة لا تنقض الوضوء، لأن النجس يجب غسله فقط ولا يجب الوضوء له. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يقوم الناس بالاحتفال بالمولد النبوي احتفالهم بعيد الفطر أو عيد الأضحى، ويقوم رب البيت بالتوسعة على أولاده في الطعام والشراب والحلوى وحضور الهدايا والقيام بالزيارات للأهل، فهل هذه من البدع وما واجبنا تجاه هذا الأمر؟ نعم، هذه من البدع لا شك، وواجبنا نحو هذا الأمر أن نبين للناس أن هذا بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ونقول اربعوا على أنفسكم لا تتعبوها بهذا الأمر الذي لا يزيدكم إلا ضلالا والعياذ بالله. ثم نقول لهم إذا كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتقدموا بين يديه، لا تدخلوا في دينه ما ليس منه. هل جاء النبي عليه الصلاة والسلام عيدا للمسلمين سوى الأعياد الثلاثة؟ بل إنه لما قدم المدينة ووجد الأنصار يلعبون أو يحتفلون في أعياد لهم كانت في الجاهلية، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم بخير منه عيد الأضحى وعيد الفطر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما رغب في العيدين أن يدعوا الأعياد التي ليست أعياد شرعية. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع يده على ناصية أحد زوجاته؟ وماذا يجب علينا من يسأل على من يدخل على زوجته دليل في دخله؟ هو ورد من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ملك دابة أو تزوج زوجة أو ما أشبه ذلك أخذ بناصيتها وقال اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لكن ربما لو أن الإنسان فعل هذا أول ما يدخل على زوجته ربما يعني يحصل منها نفرة، فليمسك برأسها كأنه يريد أن يقبلها وليقول هذا الذكر سرا حتى تحصل المصلحة بدون مفسدة. فضيلة الشيخ، لو بينت انضابط الصورة التي يجب طمسها. الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان، فإنه يجب طمس وجهها فقط ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها. أما صور الأشجار والأحجار والجبال والشمس والقمر والنجوم فإن هذا لا بأس به ولا يجب طمسه. جعنا من الصورة التي لا بد منها مثل الرخصة عين فقط ووجه فقط، هذا ما في شيء، ما في شيء، لأنه ليس بصورة، هذا جزء منها وليس صورة. نعم. سبحانك الله. بعض الأخوة ذهبوا لدعوة صلة أرحامهم في جنوب اليمن، فصلة أرحامهم تربوا وترعرعوا على أيدي علماء الصوفية، ومما علموهم قالوا إن إذا جاءكم أي أحد من الحجاز أو من نجد أو كان موحدا فهذا يعتبر وهابي فلا تقبلوا منه، وأردنا أن ندعوهم إلى التوحيد فلم يقبلوا منا هذه الدعوة، فهل هذه حجة؟ وهل يشترط مع إقامة الحجة تهم الحجة أم لا؟ نعم، لا شك أنه إذا قيل لهم هذا هو الحق وهذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد قامت عليهم الحجة، لأنهم عرب يفهمون بمجرد ما يسمعون، أما لو كان أعجميا وقمت تتكلم أمامه في اللغة العربية وهو لا يفهمها فإن الحجة لن تقم عليه لأنه لا يدري ما تقول. فإذا كان يعلم ما تقول وأتيت بالكتاب والسنة دليلا ولكنه أصر وقال سأتبع مشايخي فقد قامت عليه الحجة. ويكون هذا كالذين قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طيب نقول سمونا ما شئت وهابية أو حنبلية أو نجدية أو حجازية أو ما شئت، ألستم تؤمنون بالله ورسوله؟ ألستم ترون أن القرآن دليلا، أن القرآن دليل وأن السنة دليل؟ تفضلوا. ولكن يبدو أن بعض الدعاة يكون منهم فعال إذا قالوا نحن لا نقبل منكم وأنتم وهابية ينفر منهم أو يرد عليهم بالمثل ويقول أنتم ضلال أنتم فيكم أنتم فيكم، فلا يحصل دعوة بالحكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإمام قراءة البسملة في الصلاة هل تبطل صلاته؟ إذا نسي الإمام البسملة في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، وكذلك المنفرد والمأموم، لأن البسملة ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة يؤتى بها عند ابتداء السور إلا سورة براءة. نعم. ثم يكون في المجالس يقول الرجل لأخيه إن كان ذلك على خلاف ما تقول عليك حق. إذا التزم القائل بهذا فلا حرج، لأن هذا من جانب واحد، وقصد القائل بذلك تأكيد قوله، فهو يقول إن كنت كاذبا فعلي كذا وفعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نجد بعض الأشرطة الإسلامية الأناشيد، الأناشيد الإسلامية فيها لحن، ما حكمه؟ لحن أو تلحين؟ تلحين مثل تقريبا يشبه مثل الأغاني. يعني بعض التسجيلات الذي أرى أن التلحين للأناشيد المباح إذا كان كتلحين الأغاني أغاني المطربين فإنه حرام، لأنه تشبه بقول لا يجوز. وكذلك إذا كانت هذه الأناشيد قد لحنت من رجال أصواتهم جميلة جذابة يخشى منها الفتنة فإنها لا تجوز لما يخشى منها من الفتنة. هنا فضيلة الشيخ، إذا كان رجل عليه قضاء في الصلاة فأتوا بعض الصلاة فقام ليتم الصلاة، فهل يتم هو ومن جواره؟ يعني أنه إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر أكون إماما لك فيما نقضي، فهل هذا جائز؟ يقول بعض العلماء أنه جائز، ويقول بعض العلماء أنه لا يجوز، لأن الإنسان مأمور بأن يقضي ما فاته وحده، ما عدكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والذي نرى أنه لا بأس به، لكن الأحسن أن لا يفعل، أن يقضي كل إنسان وحده، لأنه إذا قضى بصاحبه جماعة فربما يشوش على غيره بالتكبير، وربما يشوش على غيره بالقراءة إن كان فيما يقضيانه قراءة جهرية، وربما يكون هو وصاحبه جماعة ويأتي اثنان آخران فيكونان جماعة وتتعدد الجماعات في مسجد واحد. فلهذا ينبغي أن لا يفعل، لكن لو فعل فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، وقال بعض العلماء أنها تبطل. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن جمع الظهر والعصر جمع تأخير في السفر هل تصح الصلاة عند غروب الشمس؟ وما هي السنة في الجمع في السفر؟ أولا لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى اصرار الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، سواء في جمع أو في غير جمع، في حضر أو في سفر. ثانيا إذا جاز الجمع فإنما يجوز الجمع في وقت الجواز، يعني لا يجوز أن يؤخر الجمع حتى تصفر الشمس. أما حكم الجمع في السفر فإنه جائز، ولكن الأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة، والحاجة إنما تكون فيما إذا جد به السير، يعني إذا كان مستمرا في سيره أو وصل إلى البلد التي يريد وهي غير بلده وصار متعبا وأراد أن يؤخر الصلاة حتى ينشط قليلا فلا بأس. وفي هذه الحال أي فيما إذا احتاج المسافر إلى الجمع يكون الجمع أفضل، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع إذا جد به السير ولا يجمع إذا كان نافلا. نعم. هل يقوم يا شيخ الغسل من الجنابة مقام الوضوء؟ اي نعم، إذا كان الإنسان جنابة وأغتسل مع المضمضة والاستنشاق كفى عن الوضوء، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد مصلى في المقبرة، هل يجوز إقامة صلاة الجنازة في المقبرة في هذا المصلى؟ نعم. مصلى كيف يجي مصلى المقبرة؟ المصلى فقط لا تقام فيه الصلاة إلا وش معنى المصلى؟ يعني مكان يوضع فيه الجنازة وصلنا عليه. نعم لا بأس أن يصلى على الجنازة في المقبرة، لأنه لا دليل على من، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولا أعلم أن في ذلك سنة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على القبر، وذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تنظفه من القمامة، فماتت في الليل فكأنهم تقالوا شأنها وقالوا: لا نخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: إنها ماتت ليلا. فقال: هلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني. ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبره، فخرج وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد. نعم. فضيلة الشيخ، قمت بزيارة إلى مزارع الدواجن الوطنية فرأيت كيف يذبحون الدجاج، ففي البداية يعلقون الدجاج يعني حتى ما يستطيع أن يتحرك، ثم يمر على الذابح فيذبح بدون تسمية، فسألته: لماذا لا تسمي؟ قال: يعني أنا أسمي في البداية لما أستطيع أن أسمي على 500,000 دجاجة، فأقول عندما أدخل بسم الله والله أكبر ويكفي هذا. فقلت: من سألت؟ قال: أهل العلم أفتوا بذلك وأجازوه. فما أدري فضل الشيخ جواز هذا الفعل. هو لا بد أن يسمي على شيء معين، فمثل إذا صف 1,000 دجاجة ثم عند تحريك الماكينة قال بسم الله كفى. أنا شايف أن تعلق ويكون رأسها أسفل ثم تمر على الأمواس، فإذا صفت علق له 1,000 دجاجة ثم حرك الماكينة تحرك الأمواس يكفي، يقول بسم الله على هذه المصفوفة، فإذا صف أخرى سمى عليه. لا يسمى كل مرة واحدة ويكفي كل عدد. إلى أن تقف المكينة. إلى. ما يصلح هذا. يعني لابد أن تكون تسمى على معين. نعم. ولكن إذا تأكدت هذا مشكل، معناه ما نشتري منهم على هذا الحال. الأمر الآخر يا شيخ، مزار أسرى في تبوك. ها؟ مزار أسرى في تبوك. جرد. لا تنتقل إلى شيء آخر. حقق لنا هذه المسألة، هذه وجدتها في. أنا وجدتها. في القصيم. أي في القصيم. يعني أنا كنت زيارة يمكن من شهر كامل في زيارة رسمية مع يعني مجموعة من الشباب، فرأينا هذا الشيء. وكنا في زيارة كذلك إلى مزار أسرى في تبوك. وهم يذبحون طيور السمان، فماذا يفعلون؟ يعلقون هذه الطيور، بعد تعليقها تمر على مثل آلة يرش الماء على هذا الطائر، فنوعا ما يتخدر، ثم يمر على مثل الجدار ومكتوب بسم الله والله أكبر، ثم يذهب إلى الآلة فيقطع رأسه. سألته قال هذا يجزأ، هذا بسم الله والله أكبر مكتوب كتابة دون أن يمس. كل هذا جهل، هذا جهل. ويجب بارك الله فيك الآن أن ترفع ما شهدت أن مع إخوانك توقعون عليه وتوصلونه إلى دار الإفتاء وتبينون متى كان ذلك، هل هو السنة هذه أو قبل سنوات. أي بس اللازم عليك الآن هذا إن شاء الله. اكتبوا وبادر، المشكلة أن كان يريد أن تكون الكتابة تقوم مقام النطق. لماذا كنت زيارة بعض المشايخ حتى يرون هذا الشيء؟ صحيح، لكن أنت الآن رأيت. طيب شيخهم يقولون ان مجموعه المشايخ افتوا بذلك، قد يكون بعض المشايخ افتى بشيء على غير هذا الوجه. وما تنسب اثبات؟ يمكن افتاهم الذي ما قلت لك انا، ان يجمع المجموعه ثم يحرك الماكينه على هذه المجموعه وان لم يسمى على كل واحد بعينه، مثل ما لو راى فرقه من الطير فرماها وقال بسم الله فسقط 20 طائر تحت. نعم أخذ سؤال واحد. موضوع الإيثار بالقرى فضيلة الشيخ. نعم. موضوع الإيثار بالقرى. نعم. كأن نؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول، كأن نؤثر كنا بالصف الثاني ووجدنا الأب أو العالم الشيخ العالم بالصف الثاني وأردنا أن نقدمه للصف الأول مثلا، فهل هو مشروع أو مكروه أو يدخل في حدود الإباحة جزاه الله؟ الإيثار بالقرب على نوعين، النوع الأول القرب الواجبة فهذه لا يجوز الإيثار بها. مثاله رجل معه ماء يكفل رؤي رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذا الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو استعمال الماء، فالإيثار بالواجب حرام. وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار، وإذا اقتضت المصلحة أن يوثر فلا بأس، مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم إذا لم يقدمهم الولد، فهنا نقول الأفضل أن تقدم والده. أما إذا كان من الوالدين الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني. وكذلك بالنسبة للعالم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.